صفر عالقبي وبهي مصهراني مع ليل العاشقين. يا بهي خبريني يا ابويا اللي قتل يزيد قتلوه يسكت عيني يا ابويا من خضار الهديد. يا بهي انا اصلي صعيد والناس قدامك شهدة ومحافظ على مواعيدي والتوبة أصلها واحدة أنا تايب والنبي تايب خلينا أصحاب وحبايب. أنا تايب والنبي تايب خلينا أصحاب وحبايب. ومناية بتم الفرحة مع أبوك ونجرى الفتحة ومدد يا جناوي نظرة وعليه نحلف يمين. يا بهي خبريني يا ابويا اللي قتل يزيد قتلوا يسكت عيني يا ابويا من خضار الهجين. عبد الله يا جناوي محسوبك من سنين سيدنا الحسين.